ذكور أو إناث كل واحد كذا تسمى سائمة. ما هو بلازم لا سائمة ما يعرفون بالذر والنسل، إنما يعرفون الماشية أو البهيمة التي تجي فيها الزكاة هي ما أعد للذر والنسل، وهذا بناء على الغالب ونص على أن الذكور تجي فيها الزكاة. نعم المصالح ما يدخلوا في بني هاشم النبي اعلم. لا ما يدخلون لانهم بنو عمهم المصالح وبني هاشم بنو عمهم لان هي عبد الشمس ونوفل والمطلب وهاشم اربعه اخوه. المصالح اذا ليس من بني هاشم. لا لا لا ليس من بني هاشم. نعم الرجل الذي وجبت عليه الحق ولم يكن عنده حقه ولا جزعه ولا بنت له، وقلنا الاصل يخرج الاصل هو يرجع الى الاصل. نعم طيب كيف يرجع الى الاصل وما عنده ولا عنده بدل؟ فما دام ما عنده يخرج من اللي عنده للذي عنده. وش اللي عنده؟ عنده ذكور مثلا ثاني بنت مخاض. هو قال فان لم تكن في بنت المخاض فان لم تكن فاتنا ابو ذكر يخرج بالابن ذكر او ما هو اعلى منه. الاصل اذا عدم البدل وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض. فمثلا اذا كان عنده حقه، اذا قدرنا عنده حقه وعنده وليس عنده عليه حقه وليس عنده حقه وعنده جذع عنده جذع، فهل نقول انه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض، أو نقول إن ذاك الذكر يقتصر به على النص؟ هذا محل تردد، يعني محل نظر فيه وتأمل. قد نقول إنه في هذا الحد يعطي، وقد نقول لا يجب حقه، ولا كما قال رسول جدعة ويعطى مع جدعة الجبران. هذا أن ترجع إلى رأي المصدق، إذا رأى المصدق من يأخذ دراهم فلا بأس. نعم قلنا ان الحيلة على اسقاط الواجب لا اثر لها. نعم يعني انسان له مثلا ففرق بينهم، فهنا فرق بينهم بحيلة، الا نقول له يعني انت فرق بينهم بحيلة ونأخذ منك هذا الشيء لانه وجبت عليك؟ لا لا كيف تقول ذلك؟ يعني نأخذ منه نعم شيخ هنا يقول عليه السلام فإن أخذوها وشكر ماله. إذا قال شيخ إن الضمير في استماله يعني غير الضمير في أخذوها من نص اختلف يا شيخ، فإن أخذوها وشكر ماله. نعم وش ماله؟ أخذوها عن الزكاة وماله أي اللي في بيته أو في غير ذلك. لا يحتمل لأن حتى اللي فيها الزكاة اللي فيها الزكاة من ماله بلا شك. أين من ماله؟ من ماله؟ هذا كلام مفهوم يا شيخ. ها؟ هذا كلام مفهوم ولا مفهوم؟ لا لا هو فإن آخذوها وشطر ماله. ما هو اللي وجد فيه الزكاة من ماله؟ طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي وقع فيه المخالفة. نعم. ما كانت عليه حقه وليس عنده حقه. نعم. وعنده جزعة. ويأخذ الجبران. نعم. إذا كان هذا الجبران لا يساوي الفرق بين الجزعة والحقه. ألا يزاده الجبران؟ لا. أبداً يوقف على النص. يعني إذا قلنا على ما قلنا يكون فيها أخذ المال بلا حق أو الفرق. أبد هذا شيء قدره الشارع. ما كان قدره الشارع ما أنا ما نتكلم فيه. أخذ ماله. نعم. عوضه الشارع قال إذا ما عندك حقة تدفع جدعة ونعطيك، فإذا قال الفرق بين الجدعة وبين الحقة أكثر من الشاة طبعا الإنسان العاقل يروح يبيع الجدعة ويجيب ويأخذ حقة. لا لا ما يمكن، لأن لو قلنا بهذا كان نقول ربما تكون الجبران شاتين أو ثلاثة أو أربعة. ما أصلح. مثل ما انصاع اللبن جعل الشارع صاع التمر جعل الشارع بدل اللبن، ما يمكن يكون ازيد او اكثر او اقل. نعم نعم.

مثال يا رحمن رجل له 100 درهم نعم ولقى ومرت على 6 أشهر نعم ووجد 10 دنانير وجدها في السوق قصدي وهب له يعني تجد به يعني وجد في قنظار له لكن أمد لقطة وهب له 10 دنانير فلا أي نعم 10 دنانير فلا تضم لتكملة النصاب ولا تضم لتكملة الحي كم الحول عليه على زكاة ولا لا فلا زكاة عليه لأنه ليس عنده نصاب ولا تم الحول نعم طيب ما عنده نصاب القسم الثاني خلاص منه أن يكون الجنس متقعين فيضمن ولا يضم النصاب فيضم الثاني إلى الأول النصاب ولا يضم ولا يضم في الحول زين مثال الضيان يقول أن يكون الثاني من جنس ما عنده لا لا سنماء ولا لبحن بعد 6 أشهر لو نظرنا إلى 10 الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة وإذا رمناها إلى 20 اللي عنده فهو يجب عليه الزكاة فيضم إلى 20 اللي عنده في النصاب ولكن بتحاول ما يزكي 10 حتى يتم حولها واضح؟ طيب احنا ذكرنا ان العموم ما دام فيه احتمال ان يكون المراد الخاص المال الخاص فاننا لا نصير اليه لان الاصل حرمة مال المسلم وتقرا الروايه نعم اذا كان الدين مثلا كان الدين من الذهب يعني مختلف عن المال الموجود معنا كيف يكون المصطفى؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين فيه الزكاة إلا إذا كان على غير مالي فلا زكاة فيه إذا اختلف مثلا عن نفس المال أصلا الدين ثابت لك في ذمة المدين فكأنه موجود عندك كأنه موجود عندك يعني عندك دراهم والدين ذهب الدين ذهب واللي عندك دراهم ينظر هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب او لا يبلغ اصبر اذا كان ما بلغ النصاب فلا زكاة فيه نعم القسم الثالث ان كان المال المستفاد مالا او ربحا نعم من نفس الجنس نعم فالزكاة تجب عند الحول إذا كان الأصل بين الإنصاب نعم يعني صار مثل القسم الثاني لا الفرق بينهم أن هذا إذا تم الحول الأول زكيت وإلا ما كان الأول نصاب لا إذا كان نصابا وهذا ما تزكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم الحول الثاني مثال ذلك عندي 100 درهم وفي نصف السنة ربحت 100 درهم وزكي عند تمام السنة الأول وزكي 300 أما الأخرى فعندي 100 درهم ثم في أثناء الحول ورثت 100 درهم إرثا فهنا إذا تم حول 200 أزكي 200 ولا أزكي 100 حتى يتم حولها هذا هو الفرق فإن كان عنده 100 درهم فربحت قبل الحول 100 طب الحول ما ينعقد الحول الا بعد ذبح لان صارت القسم الثاني لا تقول السؤال يعني صارت القسم الثاني لا القسم الثاني بينهم فرق ما يزكي الا تم الحول على النصاب لانه ما تم النصاب لانه ما تم النصاب الان ذكرت لك يعني اذا النصاب هو شرط كامل لابد لابد ما في زكاة ما في مال الا يشترى فيه النصاب لابد من هذا نعم ما داخل وجماعة لكن مشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه طيب يقول مالك اختلاف الحول وش مالك النصاب يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن الثاني لا يشترط فيه الشيء ما يشترط فيه بلوع النصاب تجب الزكاة على كل حال وإن لم يتم نصابا لأن عنده من جنسه لا في الحول يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاة إذا تم حوله هو

رجل عنده 20 دينار نعم وبعدهم في 6 أشهر مثلا وهب له 10 دنانير 10 دنانير من جنسه لا لا 10 دراهم بي على القول الصحيح ماشي على القول الصحيح نعم فليس عليه يعني في لكن زين فليس عليه في 10 دراهم يعني لا في الفضل لكن مصاب لا ترم الأول في الحول لا ترم الأول لكن مصاب وهذا طيب لو ملك 200 درهم 200 درهم 200 درهم ها لو ملك 200 درهم في نصف السنة وعنده كان 20 دينارا من أول السنة لا ترم يعني تبتدع الدراهم حولا جديدا صح وكذلك لو كان عنده 5 من الإبل وأهدي إليه 30 من في أثناء السنة 30 من الغنم لا يرم الغنم إلى الإبل لا في النصاب ولا في الحول واضح الآن فهذه أقسام مستفاد هذه أقسام مستفاد الدليل على هذا التقسيم لا بد من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم أما الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماء وإما ربحا الدليل على ذلك أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد ثانيا أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النمى أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول أو بعد انتقاضها أو من أول الحول فكانت العلماء تقي وجوب الزكاة فيه بكل حال ثالثا أننا لو قلنا إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لتشقفت الزكاة على المالك ولحقه بذلك مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح 3 من يحصي هذا يكون عليه مشقة والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة رابعا أن ذلك أحظ الفقراء وأهل الزكاة فمن هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النمى والربح تبعا لأصله وأما في القسم الثالث وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه واحد لأنه لا يمكن أن ينضم إليه وهو ليس من جنسه فإن الشارع جعل لكل جنس من أجناس الأموال الزكوية جعل